فهم مش مصدقين ان في جنة عفاريت ربنا ركبهم ان شاء الله عليهم. هم اصلا مش مصدقين بهذا لانهم لا يستيقنون في ربهم جل في علاه. سنبين هذه المسألة لكن دعنا في السياق حتى ننتهي. فنقول هو هجران التلاوة. قد امر الله بتلاوته ورتل القرآن ترتيلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة اتلوا ما أوحي عليك من الكتاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كتاب الله لنا في علاه ويتدارسه بين أصحابه وكان أجود الناس كما قال ابن عباس الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه القرآن. وعند موته درسه القرآن مرتين ختم عليه معه مرتين. فتلاوة القرآن فائدة ليست بعدها فائدة وعظيمة ليست بعدها عظيمة. أنت تتلو كلام ربك لنا في علاه فالملك يقترب منك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينطبق فم الملك على فم القارئ. وأنت كلما قرأت القرآن تذكر ربك فتحوز وتفوز وتحظى عند ربك بهذه المكانة. من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي ومن ذكرني في الملأ ذكرت في الملأ هو خير. أنت تتلو كلام الله جل في علاه قال بعض السلف ووردت الآثار لن تتعبد الله بخير مما خرج من الله جل في علاه. فقراءة القرآن هجران قراءة القرآن دم ليس بعده دم. وهذا الهجران معصية ليست بعدها معصية لا سيما قد اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء. فلابد لورد ان يقرأه المرء. وانا اقول لا تكثر بل كن مستقلا لكن الديمومة هي الاهم لا الاكثار ولا القلة. ترى الرجل يجلس في رمضان يختم كل اربعة ايام او ثلاثة ايام بعد رمضان الحمد لله السلام عليك يا رمضان جزاك الله عنا خير الجزاء قد جعلتنا نتوافق مع كتاب الله وبعد ذلك لا تراه. وهذا لا يصح. انا اقول حتى في رمضان ان كنت لا تتفاقر وتتعب كن كما كنت قبل رمضان فكن بعد في رمضان وبعد رمضان. لكن المهم الا تنقطع هذه التلاوه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومه وان قد. ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يا عبد الله لا تكن كفلان كان يكون الليل ثم تركه. فعلى المرء ان يداوم. انا اقول لو تقرا 10 ايات صباحا و10 ايات مساء وتستديم على ذلك افضل لك. ولا تكسر حتى لا تمل فان الله لا يمل حتى تمل. فعليك بقراءه القران ولا تتركه لانه هجران. قراءه القران معصيه ليست بعدها معصيه. الثاني الهجران الثاني قلنا ايضا تفسير الهجران ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا هجران السماع. فانت لابد ان تشنف اذانك بكلام الله جل في علاه تجد المتعه وانت تقرا. والمتعه الاقوى والاكثر عند السماع لا سيما اذا رزق الله احب احدا من عباده صوتا نبيا. شنف اذنك عندما تسمع هذا القران يلعب بقلبك ان صح التعبير او يدخل في قلبك وترى عينك تدمع وانت تجلس دون ان تشعر تتلذذ بحلاوه الايمان بسماع كلام الله جل في علاه. الم ياتكم نبأ أبي موسى الأشعري عندما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب من حلاوة صوته وهو يقرأ. ثم بعدما انتبه أبو موسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل قد أوتي مزمارا من مزامير داود. فقال يا رسول الله لو علمت أنك كنت موجودا لحبرته لك لذدت إيش حلاوة ونداوة من صوته أنا أقرأ ليتمتع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال أقرأ عليك فعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيره. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن لا بد من مساحة الأذن أن تتعبد الله جل في علاه. قد تعبدت بالعين عند النظر وتعبدت باللسان عند التلاوة عليك أن تتعبد بالسمع بالأذن تتعبد الله بالأذن. هذه شكر لله أنت ما من جزئية من أعضائك إلا وهي مخلوقة لله جل في علاه. فعليك أن تحمد الله على مثل هذه النعمة. فحمد الله وشكر الله جل في علاه على هذه النعمة نعمة الأذن أن تسمعها ما يرضي الله جل في علاه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ان هذا من التوفيق والتسديد. عبد موفق مسدد من اكثر من سماع القران. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه. وانا حتى الان لسه ما جاء الشاهد ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فان احببته هذا الشاهد كنت سمعه الذي يسمع به. يعني ايش سمعه الذي يسمع به؟ حلول نعوذ بالله الله فوق السماء على الرحمن على عرش استوى. لكن قال في التفسير الاخر حديث بحديث

مثل تعيين اسم الخضر. القصة في موسى، وقال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ وجه الشاهد، الوجه الشاهد من الآيات، فوجد عبدا من عبادنا سماه الخضر. ما سماه؟ سما بنو إسرائيل الخضر في التوراة، مسمى بالخضر. وعندنا في حديث الصحيح عن ابن عباس أن السلام سماه إيش؟ الخضر. فهذا صدق ولا صدق؟ فإذا أخذ من هؤلاء نعمل به ونقبله وننشره بين الناس. هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما علمنا يقينا أو غلب على الظن، وهذه مهمة جدا، ما علمنا يقينا أو غلب على الظن أنها من البواطيل، فهذه لا يجوز أن نقول هذا، أن نتلوها أو ننشرها إلا بيانا لإيش؟ لعطبها، وبيانا لأنها كذب وافتراء. مثال ذلك، ففي كثير قصة يوسف عليه السلام قالوا أباطيل وأكاذيب، يعني أستغفر الله، أنا أتكلم عن النبي، يعني افترض على يوسف عليه السلام كيف هم بالمرأة وكيف اقترب منها وكيف كان تلقى علينا، نعوذ بالله من الأكاذيب. وعندنا الحمد لله كتابنا إيش؟ يمحو هذا. قال لولا، ولقد همت به وهم بها لولا، وقد درسنا لولا بالنحو، لولا إيش لولا؟ هذا من أدوات الشرط التي تجزم فعل دون فعلين، وهي لولا حرف امتناع لإيش؟ للوجود. والله ما زالوا نائمين. ها؟ لا قلت ولا ها؟ غير جازمة. قلنا أدوات إيه؟ شرط لا تجزم. أدوات شرط لا تجزم. وأنا قلت في الوسط أدوات شرط جازمة لكن تجزم فعل واحد. كنت ماشيين. زي ما الواد بتروح. ما ينفع. طالب العلم لابد أن يتعقد ويسمع. طيب؟ فقلنا أدوات شرط ليست بجازمة لكنها إيش معناها؟ حرف امتناع للوجود. امتنع الهم من يوسف بالمرأة العزيز بالوجود. برهان الله الذي علاه صحيح ولا لا؟ فهم يقولون هو فعل وهم واقترب وتكلموا حتى على الجماع، نعود بالله من الخزان. فلذلك نرد عليهم بقوة ونقول هذا كذب وهذا افتراء، كما قالوا إن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض فتعب فارتاح يوم السبت، هذا كذب والعياذ بالله وافتراء وتنقيص من فضل الله الذي علاه. عندنا من كتابنا من يرد ويصفع هذا الكلام. ايش هو؟ خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام أكملوا وما مسنا، واللغوب هو التعب والعياء. طب دي صفة ايش؟ وهذه الصفة تعتبر صفة اسمها ايه؟ مسماها سلبية، صحيح؟ كيف ننفيها عن الله؟ بإثبات الضد. يبقى نقول ان الله جل وعلا قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، من اعياء، من تعب، لكمال قوته، لكمال قدرته، لكمال عزته. لانه النفي المحض ليس بكمال، لابد ان تثبت كمال ضد، ماشي؟ فهذه نرد عليهم بهذا ونقول هذه أكاذيب. الثالثة، القسم الثالث، قسم لا نعلم ولا ندري أصدق هو أم كذب. فهذا يمكن أن يذكر، يمكن أن يذكر دون حرج ودون بيان من الناس أنه إيش يحتمل، كما قال صلى الله عليه وسلم محدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا يدخل تحت العموم، محدثه عن بني اسرائيل ولا حرج. لكن بعض العلماء لهم ضوابط كشيخ الاسلام تمام يقول واكثر هذه الاسرائيليات لا نفع فيها، يعني المسكوت عنها الذي لم يظهر من شرعنا انها كذب قال لا نفع فيها، اكثرها لا نفع فيها لا في دين ولا في دنيا، وان كنت لا تنتفع بها لا دين ولا دنيا الاولى لك ان تبتعد عنها. لكن قول الرسول محدثه عن بني اسرائيل هذا الامر امر الايش؟ امر الاباحه ولا استحباب ولا يمكن ان يكون وجوب بحال من الاحوال، فهذا امر للاباحه. يعني بمعنى لو حدثت عن بني اسرائيل بقصه سمعتها من كعب الاحبار او من غيره، حدثت عن بني اسرائيل بقصه لم ياتي الشرع بانها من الاكاذيب ولا البواطيل، ولم تعلم كانت صادقه ام غير صادقه، لا شيء عليك ولا عتب عليك. لكن الاولى والاحرى والافضل انت لك في كتاب ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم ايش؟ غنية، وكلام الصحابة غنية، لا سيما وأن سلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله يأخذ التوراة وينظر فيها قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب الذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم على الموضوع أيضا ومعنى الموضوع وحكم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ندخل في عمق الباب والإسرائيليات ومن الذين ترأسوا باب الإسرائيليات ومن من الصحابة الذين كانوا يأخذون عن بني إسرائيل ويقصون القصص عن بني إسرائيل. هذا إن شاء الله الأسبوع القادم.